أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الفضيل، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الفضليات، أن وصلنا في بر الوالدين وعدم عقوقهما. القلت العصيان الوالدين، لماذا تعق أمك أيها الشاب أيها الأخ؟ قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لكان قدم المعنى نوليت إلا في هذه السورة الكريمة، سورة الإسراء، نبين ديس الحقوق إلا نيلين ديجنغ الوالدين النخ. كيف أيها الشاب؟ هذا الأمر من الله العزيز الحكيم، من الله الآمر، من الله المدبر. كيف شكل التعصد؟ كيف شكل الطبق دون الأمر؟ كيف تعصي أمك يا هذا؟ وقد قرن الله تعالى بر الوالدين بعبادته، لأنهما اثنين السبب الظاهر، السبب الظاهر من وجودك وعيشك واستمرارك في الحياة، ماشي كان بين في المساء. وليس للإنسان نعمة على الآخر مثل ما للوالدين، كنت نعمة تجعله كنت مقرنت إلا ربي سبحانه وتعالى يجنغ الوالدين يمدن قاع، خاصة نحن المسلمين، نشني إمسلمن، نشني المجتمع الطيب، نشني تمدينتو. إذن ليس للإنسان نعمة وجار نعمته بعد نعم الله سبحانه وتعالى. ربي اش خلقا ليتمرات يتلي لتحسند غرسا، التحسند غل والدين تتشكرد، أسنتشكرد السعي نسن، أخطر أعقي نسن العصيان. ربي ليقرن تعتص بطاعة الوالدين، أنشكر لي ولوالديك، أتنتعصيد أنشكر لي والديك إلي المصير، دغد ولد غيري أش حسبه أني تجيد بتاتي تقارد بتاتي تعتقد بتالي نولدش المعاملة مع الوالدينتش. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. إذن إن هيت ربي أن تقول لهما أف، كلمة تضجر التظهر الضجر، أو أن اللفظ أدي ممكن تتخزى التلاحية، يدل على المنع عن سائر أنواع الإذى. ليتكرانا أقل أذى الوالدين عندنا أوف، فكيف أبت وجروا مني أبت ديستي الروي والد وشمر الصوت دعاير، يمكن تسبي، يمكن تييتا، خاصة من أولادنا المراهقين مع الوالدين سن. هذا اللفظ إذن يدل على المنع عن سائر أنواع الأذى، كل أنواع الأذى ممنوعة. كيفاش تشمر الصوت فمك وتستحيد تجدموني؟ كيفاش تتنهرد؟ ألا تخشى الله؟ ألا تخشى أن ينتقم الله منك؟ ربي سبحانه وتعالى ينتقم السج الدنيا قبل الآخرة، دنيا وأخرى، ما إلى القول الكريم إلا يمرج السيس ربي سبحانه وتعالى، القول الحسن: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الناس يقنوالي لن يحلو، يقنوالي لن يبها، يقنوالي لا أدير تبولون، أدير تبولون الوالدين خاصة ممت. إذن القول الطيب الذي لينولون، الكلمة الطيبة ثم بأدب ووقار، بأدب واحترام وتبجيل وتعظيم واحترام الوالدين إمامات باباتش. إذن ربي لا يمرش، لا يمرش بالشكر، فأين الشكر هنا؟ فأين الشكر عندما أتعقد الوالدين؟ ما إلا الشكر داني أن غتنترق بضموني بشراسة، النبي يعني جنود معبوس ووقاحة، كل هذا لا يجوز، كل هذا يسمى يعني يعتبر عقوق. ما إلا التواضع إلى ربي يمرش سيس، ولين الجانب وخفض الجناح والخضوع والتذلل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. سوى الطايف ريونج أبتاتي تفرفر دنيت نغتم دينت، لا غرش يعني مسؤوليات، لا غرش يعني قيمة، لا غرش بابو ونشان تليدي قن يعني قن ونشان يعني ينظرون الناس إليك. سوى الطاو التدارت ليد من ميت سن قعدته جدي مع ترشستيا يا جينا ميتور تتفد الجاج تي ابنهما مميز مماتش الباباتش، يعني تخاطبت خاطبناش تحسن تغرسن ما تي انبتا وانبتا تليد من ميت سن غالي مارو مادام لا ندرن مادام تلي تدر تليد من ميت سن. فأين الرحمة وأين الخضوع أيها العاق، بدل أن تدعو لها كما أمرك الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، استدعوت بإلحاح وترفق بها وترحمها وتعينها تخصد تكرمد شتشد العكس تسحمقد تغيظد تتحيرد تصغرتد. أيها الشاب أيها المراهق ديقن العار دازعلوك ديقن الخيزي، هذا لؤم وجهل وغفلة. ربي سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف إناش ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وهدى السنغد يومين الجمعة. ربي تعالى يخلقك وهو ولي نعمتك ليوصيات سممت يوصيات تحسن تغرس وهو تسيء إليها، هو تتعقد هو تتعصيد هو تتغيض تصغرتد شمرات عديس 9 شهور كرهن وهن على وهن، وأنت ثقلا في بطنها تنزل كل يوم تكمل الميزان تيرني لا تتخلى عنك لحظة ورقين حدي شمر رقين شاتي السر سميخس تدع الدسمة مات في كل وقت في كل لحظة، سواء أنت تخدم أنت تريح أنت تطاس أنت تجور أنت تزلى قعت لي المعاسة عديس سكنت هناك بدون إيجار يتعمرت بلاد خلصت الكراء 9 شهور 9 شهور وتف الملايين تخزر مش عاطفة ميدلان شرين. إذن سكنت هناك بدون إيجار وبك تأكل وبك تتعب وتشقى دي قن الثقل اللي يرني كلس ألا السنة غد تصل الوقت نطروع الوزن تشد يمكن هذا 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو حي خايل خايل 5 كيلو شمرت شي ساعة تبارك شمرت تخزر. فكيف 9 شهور تشاركها في غذائها تتشارك المعاشس تتبت الصحتص تتمتص وتزم يدي دمنس، فكيف وأنت داخل أحشائها تتحمل في سبيلك أعداء أتعابا وآلاما وأوجاعا وأنت في بطنها. هذه ممكن أن تمطط ساعة عاد سعديس لا تمنع من بعض المأكولات السينما وتمسلاف والتشريني والتشريني تهما دبيتش على جالك تمتنع عن أكل ذلك أن غتسم بعد الأدوية دي ميرجازا في الجالج مش كتصحض مش كتلولد سالما. إذا خزرت بتت تشقى من ماتش معاك أيها الشاب شي مرض التعقد استقل تفر تحقرد تسمع دا سيوالا تلو حتى تسيو شنشان غلونشان تزن تتيست ماتش نغوت ماتش إناش عندما يبلغ يبلغ الكبر عندك وشني عند أختك أنا عند أناس آخرين أن عند دار العجزة لا عندك. إذن تمنع من أكلات شهية مدى بها تنتش لا تمنع منها لأجلك وتأكل وتعرض مسلي طبيبا تشدوا وتمكن دمير جازن مدة طويلة لتجري فحوصات طبية في الجلد قاع في الجلج. إذن كل هذا مدة الحمل 9 شهور وتعقها قاع معه موت التعصيد، التعصيد من مات ثم دون دي تقاسى الوقت نتاروا دي قنشان بينتا العشية بإذن الله من جراء الوضع، وقد تصل إلى عملية يعني قيصرية أشقن دا عديس باش كتسوفهم في الجيب باش كتحافظ نغفت، يمكن ما تتمت باش كتحافظ نغفت، خاصها تحسي ما ترواك تحسي من الفضل الوالدين وهم خاصة مما وتتحقرم، ومع كل هذا تعق أمك التعصيد. لو كانت تنتهي متاعبك عند الوضع خلاص هذه بدأت تعب ولد الخلاف، تعب التربية والصبر معك تعب كثيرة لمدة طويلة، أطول مدة طفولة أي طفولة البني آدم طروانه هو الحيوانات بعض الطيور ديني خلاص يعني قفز لن هانسي منسنية أرى تقيم مدة طويلة وهو يحتاج إلى خدمة الوالدين باباسد ممس تعب الرضاع وتعب التربية والرعاية والأمومة يعني مدة طويلة 2 كاملين تشارك في غذائها تضعف دس موكوز دس يخسانس يعني يصغدي سانس تغمسس لن تطانط في الجلد تضعف وتذوب من أجلك، من أجلك أن تنمو ويزيد وزنك باش كتكون تصحد تهنأ بك وتعقها وتعقها مع كل هذا يا ما تعبت من أجل راحتك وأنت صغير باش كتريح جسدك باش كتهني باش كتغضر أشغض راس باش كتصد تقعد ضعيف محتاج وتنجم للتولي قن الفضل قن الخير يمانش للتردي قن الضرار كل شيء لوالدينش كل شيء مماتش منش الليالي تسهر معاش منش الليالي تسهر معاش ليالي الشتاء للتوال شتاء وصيفا شتي مريض شتي تتوجع شتي تتألم انتهت لتحس وجوية تحسي شتي تتألم بما تتألم به أنت، وإنما الأوجاع سنتها وجاع والدموع الحارة نتوطد مع واد جينس تلقي دا خمال سيب زج سبتا سيمطاوني غريتن في الجالج أيها الإبن إن أيتها البنت واللي تبدس الدعاء يلسس لا رطب بالدعاء لا تدعو إلى ربنا يفرج غفت هذي شمر غفت إلى شرحم هذي خفف غفت وأنت تعقها عند ود الجازة من ماتش تيليدس أنا إني تيليدس أستبد نغط تقبسي كتات منشي تجو نغط توت استرشاست نغط تخبض تفضل ولا تخبض تاور نغط قيم تحوس لي غولاد انت تكلم غرش تقنع حوس تكلم ممي صغالي ما إلا كل هذا يصدر من بعد الشباب ومن بعد المراهقين. أمك أرحم الناس بك لا شيء قل حداش يرحم وجار ممات هذه رجيجي غفش وجار ممات هذه قد غفش وجار ممات وأعذر الناس لك تسمح يعني سموحة تسمح تسقطع وتعقها وتعقها أيها الضال أيها الغافل أيها المتمرد هندود الجزاس هندود الجزاء العاطف الحنان الرحمات التضحيات ضحى بنفسها وببدنها وصحتها ونومها تجديد صصد الرحتص في الجلج وتعقها ما هذه الجحود كفران ربنا ولا تنسوا الفضل بينكم هذا فضل الأم فضل كبير وعميق وليد جيلك أنا غتنتنى أنا غفرفس أبدا منش نتي تشالي تحيرفش خاصة يارني مزوارين 17 مزوارني غريتن تلوز بتا صارنا والسنهامي بتا عديس استغمس بتا لين صار صمو تلتسول تلتقضى للتمسلاف للتمسلافين تلا مع الدواوات في منايو في الجالج وتعقها التعصيد بعد وامو كله ثم صايت تغرت لغرتوش ضبع خلاص لا تلتلو حاج سرسة شانتي تغرت داش تشمر هتجتصص صايت تشمر مع الولي تتص استقات قاش سقيمه خمالس لتسرارايات باش كتاشر دريضس نغش تشمر وتدعو فتاخذك وتضمك الى صدرها لا اله الا الله من فرش الوحده لوح روح لهيه ساعات جاون دغر تزد نشا تضمها الى صدرها تضمه الى صدرها بحنان وعطف ثلاث سرار الديس ثلاث حراتي ثلاث قارس بعد الاناشيد من بعد نزلوان يتشرى بحنان وعطف وانشاد الحقيقة نوه تعقل منه تعقيل مطروك فتعقها تعطيك من غير من تتشات وليتحسبات وشيغات جيغات كذا تتجش مني وتحتسب الأجر عند الله وليتحسبات تتقوم بتضحيات وأتعاب ومشاق تتنظفات تتوسخت تتسردت اسمورات تتوجدج المعاش تتدويات بدل أن تشكرها تعقها عندود الجحود إنكار نكران الفضل يا لقساوة قلبك وجفاك وجحودك يا ناكر الخير تتنكار ناكر الخير جاحد الفضل والإحسان أبت تموت على ذلك دخلت النار أعاذنا الله منها إن لم تتب وتطلب السفح السمح والصفح أش تسمح قال صلى الله عليه وسلم من هجر أحد والديه ببسنا ممس ساعة من نهار كان من أهل النار إلا أن يتوب ود الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم سلد واحدة تروك وتلي قرهم من هجر أحد والديه ساعة من نهار ساعة معنى لحظة هذا قام ساعة 60 دقيقة معنى أي لحظة من نهار نغم الليل كان من أهل النار إلا ديد باب جهنم إلا دباب جهنم المصير جهنم نار تطالع على الأفئدة كلما وكلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب صور جهنم ميت الجو صورت الأبدان بنودا محركا وهدا يسوم يشوى يسوم مشكتش الخاطي الجسد شتيمانش إذن من هجر أحد والديه ساعة من نهار كان من أهل النار إن لم يتوب لكانت سلة لم يدن بعد الشباب من نغر مع الوالد ينسن يهجر باباس نغم أماس نغن سنين أموك يعني إيش الطوض دي اللي تجحدد مماتش اللي تعقد تم نغد معاس والسويلد والتزوريد سواء من الشباب أو من الشابات كل هذا موجود في بين المسلمين وهذا من المفروض لا يكون أبدا عدل عقوق الوالدين إشراك بالله في الإثم والمصير في الإثم والمصير مصير دي قن جهنم السجمسي مشرك السجمسي لعاق والديه ونيل أن يعاق من مسنا وبسنا سنين شقاء في الدنيا ووبال في الآخرة عقوق الأم من أكبر الذنوب أيها الأبناء أيها الشباب أيها الكهول عقوق الأم من أكبر الذنوب وأفحش المعاصي المعصية لا يتعجل ربي بالعقاب في الدنيا قبل الآخرة وعذاب الآخرة أشد وأبقى وأدهى وأمر إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقارن غون الحديث كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة الدنيا قبل الآخرة في الحياة قبل الممات إذا نتق الله ربي سبحانه وتعالى لينصحنا تبيننا غبريد إلا أن نستود الجنة أن نرتلب لنا عدا نتبع دبريدنا الشيطان إلا أن نستود جهنم إذن كيف تقابل إحسانها ومعروفها بالإساءة أتقبل التضحيات ممت بالنكران والجحود وكفر النعمة لا ذمة ولا مروءة ولا رحمة ولا شفقة في قلبك يقن تسحر غريب صحراء تسحر غريب مع مماج أقرب الناس إليك وألصق الناس بإليك وأنفع الناس بك إليك تنفعش قاعد جايد مماج يعني التعقد، التعقد في حياتهما، ويمكن كذلك التعقد بعد مماتهما، أي التماطل في تقسيم التركة، في تقسيم الميراث. بابا سموت إنه مما سموت جالس ندير الخير باش هكذا توزن حسب ما أراد الله وحسب ما قسمه الله في كتابه العزيز ألي جريس. إن غادي تصغفص إنه لا يستغل أحد ولا يسجم إلا وغنمت، إلا وغنمت وسط تحيل الحقس. بابا يموت يجد مثلا طروة ذكور وإناث باش كذا تفرن أسقاس تفرن 6 شهور تفرن 3 شهور لا عامين 3 10 20 لا انت 40 عام دوجر هذه يمكن دخلت توجر 3 تص واش يموت من ورطه ولي والحقس. كيف تتوب من الله؟ كيف تتنصل من هذه اتباعه؟ هذا عقوق للوالدين معا مما دبابا في الدنيا وفي الاخره. يقن حد يستحزن الوالدين فقد عقاهما حزن برك تحزن التن هبتا تاو تصغرد التن نطجي اسناني لانو جاروامو نطجح جرح داس الكرم تنسان تسقل داس ندود من سن السفار سبتا ستوكردا ستوكردا تكرد فاقن ميد الغفش العيبة ديرو الوالدين. الوالدين تحسن وجاو تحسن تشتي الوالدين تشميمي خاذ تكرد نغطارك صلاة أنه مدمن مخدرات، أنه غزاني، أنه كل هذا عقوق للوالدين. الولدان أتحسان أتغرط ديدا من سعاد سلنا سعاد داول الخبر من 100 سنة غرسني كتاموني إكنش عموني أنه شتات تنهرض أنه تسبد أنه توتد أيها الإبن خاصة المراهق من شنية كيف شيها الشاب يتي تحسن من جرجس شلاغ متش يمكن غرش بالسنت مارت تنام ملء جفنيك أيها الشاب وأمك غير راضية عنك. أش يقدر يضاس وني لا غرسوه ليش غرسوه لول سليم موت قبل أن يمت دغلا يدر مسحول سليم موت أتتصد أش يقدر يضاس ما شاء الله أموني قاعد تخزر ترجات سخر وتد دممتش غير راضية عنك لا تغضب غفش تصغرت تت لتغيض التت وتقدد سخطنا ربي سبحانه وتعالى وتقدد الغضب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله في رضا الوالدين. أن أشكر لي ولوالديك باش كادي رضا غفش ربي زعما رضا غفش الوالدين في الخير في الحق. ألا تخاف سخط الله وغضبه؟ رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. الوالدين تسخط نغفش ربي لا يسخط غفش. يا لغفلتك يا لموت قلبي كل شي موت أيها العاق وسين كل المعروف قد يحصد المعروف قد يحصد الشكر ومن يزرع الشر يحصد الندامة والحسرة. سجم تتروض نغطرود تخزرد كيفاش اش عامل طروج جختي في المستقبل. كما تدين تدان كما تدين تدان انا غاتعامل السيستاروات اش عامل السيستاروات انا غاتعامل السيستاروات انا اش غاتعامل السيس الوالدينك اش عامل السيستاروات في المستقبل في المستقبل. فماذا يرجى من شخص تنكر لاعز الناس اليه دمما تليك تكلم تحلو جرونا يما ان مما احلى كلمه في فم الانسان هي قوله امي يا أماه مما تحقها وتحزنها وتبكيها أتصرتد أتمن غد معاز ديان وترقبد أن أتعط تزورة ما تشي تزورة العمة والخالة والعم والخالد ميدن دبراني يند المرضى أتنزورت في العيدة بالظان العيدة زعلوك يمكن المولود يمكن مرتين ثلاثة سقواس نغلاش مما تشتبه باش تستاهل نموني وهو إذا ما تصبحت مع غفصن كل يوم كل يوم كل يوم وكل ليلة إما بالحضور مع الأقل بالهاتف سي الحسنات الهاتف سي الحسنات وفيه سيئات كثيرة فيه نقائص فيه سلبيات تسلمت غفصا يعني الدهنت سيزن دهنت نسج باللي تتدرت باللي تدرت لترجو الخيرة. إذن وتخزر ديك قواس دم الله العمرت يقول حد يعقل والدين خاصة مماس تفعل كل هذا مع أمك التي تتعب من أجلك وتجوع باش كتجوند أتصهر باش كتتصد تصدع في منس باش كتصحد شتي لتقوى ألا تخشى دعوتها المستجابة وتقدر تشمري فاسنس على ربي ألا تخاف أن يتقبل الله دموعها ودعاءها أشتدعو الشر فتصبح من الخاسرين وتخزر أسد من الله العمر كل الأبواب موصدة ما نغزوات لك تصلح ما نغزوات لك تصلح من هم إلى هم من غم إلى غم من مشكلة إلى أخرى من مصيبة إلى أخرى من حزن إلى حزن تعيش في جحيم جحيم لا يطاق معيشة ظنك معيشة الظنك ميمي تغيض الوالدين خاصة مما ما يتزويد سواء الطغيان سواء العقوق سواء التمرد على من هو أحق الناس بحسن صحابتها عند ممت ألم يكن بطنها لك وعاء وصدرها لك سقاء وحجرها لك وطاء خمال دانشانت المطرحات سيجيون من سو خمال ديد مارنس تيد الفضلس الأتعابس بدل أن تشكرها وتحسن إليها أسأت إليها جحود ما بعده جحود ما بعده جحود ولتتا حقوق الوالدين دين ووفاء كما تدين تدان أتمنى تعمل الوالدين شاش عمل طروات في المستقبل لا يراعون فيك عهدا ولا يحفظون لك ودا ولا يقيمون لك وزنا ولا يعرفون لك حقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا الرسول صلى الله عليه وسلم إن رغم أنفه سول الصحابة بتا هامت قردامه بتا قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة يدرك بابس دمماس أنه يدرك جنسيسا ولي يكون سبب هو تفس الجنة مماش تموت كتورت الجنة تصلح بابا تموت كتورت الجنة تصلح ركبي كتورتي ويراتي رنتين خلافتي نصلح انت يا خلاص فلهذا تهلا دي مماش مدام تتدار تهلا دي باباش مدام تنميرين لن دعونهم سلخير تدارت لن تنميرين البركات لن تعزم القرآن لن تظل لن تذكر تربي لن دعونتهم في كل وقت وتعقها وتعصيها استقلت فر اتق الله يا بني من دعوة المظلوم دعوة للوالدين دعوة مستجابة أدول ربي التوبة النصوح تندم سويت الجيد استغفر ربي سبحانه وتعالى لأن لأعز الناس إليك ممت أحسن إليها بالقول الحسن وبالفعل الصالح تطلب الصيص بإلحاح طلب الصيص بإلحاح مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة يتلا أش تعفو أش تسمح أطراد غفش وستسيب غيبة أطراد السج حتى ترضى عنك كل الرضا حبايا سبجناس حبايا سرنيس أبتا خلاص أبتا هكم يا سيفاسنس حبايا سيفاسنس أبتا تقنع خلاص أبتا هكم الوطا اسجد ركع حبايا سيدار نص أودت تسمح برك أطراد غفش أش استغفر أش تدعوس الخير الخير ندوني دلخرت أوست سيب غيبة أطراد غفش وقد يا ربي التوب داس استغفرد اللهم اهديه يا هادي اللهم اهدي هذا الضال هذا العاق اللهم اهديه يا هادي اللهم وفقه للتوبة اللهم اعفو عنه اللهم خذ بيده إلى الخير اللهم احفظه من إبليس اللعين ومن شياطين الجن والإنس برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت